يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر رب العالمين الأمر من السماء إلى الأرض فينزل للتنفيذ في الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وسئل ابن عباس تارة قال العلم عند الله وتارة أخرى أوضح الأمر وبينه. وإذا أردنا أن نفهم هذا الكلام وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر بيانا شافيا كافيا حينما تحدث عن مانع الزكاة، فذكر صراحة أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فكان هذا تفسيرا نبويا لآية المعارج. وبقي تفسير آيتي الحج والسجدة. فهل هناك تعارض في القرآن الكريم؟ المستشرقون وقفوا عند هذه الآية، وبعض أهل الأمراض في قلوبهم حينما فوجئوا بهذا الكلام الذي قاله المستشرقون نقلا عن زنادقة العصور السابقة. فإنني دائما أدندن حول هذا الأمر، مستشرق هذا الزمان ومستغرب هذا الزمان ممن يحتطبون في حبال المستشرقين، فالمستشرقون ليسوا من ملتنا وليسوا عربا، أما المستغربون فللأسف من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وولدوا من أباء وأمهات مسلمين عرب، ولكنهم استغربوا ووجهوا قبلتهم جهة بلاد تكتب من الشمال إلى اليمين، وابتعدوا عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أخلاقهم وعن شرائعهم، وأصبحوا سماسرة للغزو الفكري وللاستشراق وللتبشير وللاستعمار. وهؤلاء آفة هذه الأمة، وهم موجودون في كل زمان، الطابور الخامس، وموجودون في كل أمة، ولكن نظرا لضعف أمتنا في المرحلة الحديثة من التاريخ المعاصر كثر هؤلاء من أجل لقمة العيش، وأصبح شعارهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فكلما كذبوا أكثر قبضوا أكثر. فهؤلاء المستغربون مع المستشرقين ما أتوا بجديد، وإنما كتب السلف حوت كل هذه الأمور، وزنادقة العصور السابقة كانوا أزكى من زنادقة هذا العصر، سواء المستغربون أو المستشرقون. والغريب أن المستغربين عال على المستشرقين، والمستشرقون استمدوا هذه الشبهات من كتب من؟ من كتب أسلافنا حينما أتوا بها من أجل الرد على شبهات الملاحدة السابقين. فانظروا، المستشرقون أخذوها من كتبنا، والمستغربون أخذوها من المستشرقين، لأنهم لا، يعني هؤلاء المستغربون للأسف لا يجيدون قراءة كتب العرب التي أجاد قراءتها المستشرقون الذين نبتوا في بيئة غير عربية. المهم أن من ضمن ما تكلم عنه الزنادقة السابقون قضية تعارض فيما يظنون. ولذلك نحن عندنا مبحث في علم علوم القرآن يقال عنه مبحث إيه؟ مهم، التعارض. إياك أن تقول هناك تعارض في القرآن، التعارض في عقلك أنت، التعارض في مخك أنت، التعارض في فكرك أنت وفي فهمك. أما القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ليس فيه اختلاف وليس فيه تعارض وليس فيه تناقض، بل موهم التعارض. ولذلك لما جاء الإمام الشنقيطي لكي يؤلف في هذا المبحث والفن سمى كتابه دفع إيهام للاضطراب، عن أي الكتاب؟ دفع إيهام موهم للاضطراب وموهم التعارض، لكن لا يوجد اضطراب ولا يوجد تعارض في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يتكلم عن الزمان كلاما نفيسا وكلاما عظيما وكلاما معجزا. فماذا يقول القرآن؟ يريد أن يوضح لكم أن الزمن من خلق الله، وأن اليوم ليس حكما قاطعا بحيث يكون قاعدة نلتزم بها، بل هذه القاعدة تحكم خالق السماوات والأرض وخالق المكان والزمان سبحانه وتعالى، ليس محكوما بهذه المصطلحات. ولذلك يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذلك لما جاء موريس بوكاي الطبيب الفرنسي لكي يصنف في تناقض القرآن الكريم، وهو رجل متدين نصراني متدين في الغرب كاثوليكي، فأمسك بالقرآن الكريم وأقام هو دراسة وبدأ ينظر في الآيات التي يظن فيها أشياء من الممكن أن يقع فيه أشياء، وله كتابات تخص الكتاب المقدس كتب بني إسرائيل. فحينما قرأ القرآن الكريم وقف عند هذه الآيات، وهذه الآيات جعلته يعيد ترتيب أفكاره مرة أخرى. ما هذا الكلام؟ لأنه حينما قرأ التوراة وجد في سفر التكوين، في بداية سفر التكوين السفر الأول من أسفار موسى الخمسة سفر التكوين، فوجد فيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما هو عندنا في القرآن، ولكن وجد شيئا عجيبا. وحينما ترجعون إلى سفر التكوين تجدون هذا الكلام، أن الله خلق كذا، خلق السماء، خلق الأرض، ويقول وكان نهار وكان ليل وكان نهار وكان ليل. تكررت هذه العبارة مرات متعددة في سفر التكوين في خلق السماوات والأرض في الستة الأيام، ثم بعد ذلك كذبوا وقالوا ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك رد الله عليهم بقوله في سورة قاف وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يرد على الكذابين الدجالين. المهم أنه قرأ فوجد صباح ونهار، قال ما هذا الكلام؟ وضع عليه علامات استفهام، نهار وليل كيف يكون هناك نهار وليل ولم تكن هناك شمس ولا قمر؟ الرجل يتكلم بثقافة عصرية مستوعب لثقافة عصري، فعلم أن الذي كتب هذا السفر ليس موسى الكليم، وإنما دخلت فيه أيدي العبث والتحريف، فكتبها الكاتب بثقافة عصري السابق فما فهم حقيقة الأمر، وكان نهار وكان ليل. فلما قرأ هذا الكلام نظر في القرآن الكريم فوجد أن القرآن لم تمس يد التحريف، لأن الذي يقول هذا الكلام هو خالق السماوات والأرض، ولو كان محمد هو الذي ألف القرآن لحكمته ثقافة عصره، فثقافة كل عصر وما آل إلى أهل العصر من العلوم التجريبية يحكم الكاتب فيكتب من خلال الثقافة العصرية. فهذا القرآن لم يكتب بثقافة عصر، لأن الذي قاله هو رب العصور كلها سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يعرف ما معنى ستة أيام في القرآن وجد أيام مبهمة، وقال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لأنه لو قال يوم كيوم الشمس أو لازم يوضح، لأن اليوم في المشتري غير اليوم على الأرض، غير اليوم في بلوتو، غير اليوم في المريخ، لأن الأمر يتحكم فيه سرعة دوران الكوكب حول نفسه أو حول محوره أمام الشمس مع سعته وحجمه، فكلما كبر وبطأ وتباطأت السرعة طال اليوم، وكلما صغر وقلت السرعة وكثرت السرعة أصبح اليوم من الممكن أن اليوم يكون في بعض الكواكب الأخرى يكون نصف يوم أو ربع يوم أو عدة ساعات أو أكثر من عدة أيام من أيام كوكب الأرض. واضح المسألة؟ وهذا هو السر حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأيام الأخيرة قبل خروج الشمس من مغربها يمكث فيكم الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم ككذا. معنى ذلك أن الأرض لأنها في يوم من الأيام ستعكس دورتها أمام الشمس فتشرق الشمس حينئذ من المغرب، فما الذي سيحدث؟ لن تكون الأرض على هذه السرعة ثم مرة واحدة، لا، هتبطئ من سرعتها شيئا فشيئا، وكلما بطأت يصبح اليوم كيومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر سنة إلى حين تقف الصب كما يقال، ثم تقف عند الصفر ثم تبدأ فتشرق الشمس حينئذ من مغربها. لو ما لم بتدور كده يبقى بتشرق من الشرق، لو عكست الدوران يبقى الشرق من، يبقى الأمر من شروق الشمس من المغرب. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فوحي محمد لم تمسه يد التحريف، فما تعارض وما تناقض مع معطيات العلم اليقينية، العلم التجريبي المشاهد لدى العلماء لما اتسع، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام يختلف عن سائر الأنبياء، فهو الرسول الوحيد الذي سيلتقي بعصر العلم. ثقافات العصور السابقة كانت متقاربة جدا جدا من بعض إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم استعد العالم لدخول عصر العلم، وأصبح العالم كما ترون قرية واحدة، وكل شيء الخبر يكون في أستراليا يصل إلى مصر في ثواني، والعالم كله أصبح كقرية واحدة أو كبلدة واحدة. كل هذه الأمور لم تكن في العصور السابقة، ولذلك كان رسول آخر الزمان رسولا للعالمين، وكانت شريعته شريعة خاتمة، ولذلك لم تكن معجزاته التي أوتيها معجزات حسية كسائر الأنبياء، وإن وقع ذلك منه بالفعل لكنها لم تكن المعجزات التي يستند إليها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نظرا لأن كل نبي وكل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، فكانت رسالته رسالة محلية خاصة بإقليم أو ببلد أو بجنس أو بجيل من الأجيال، لذلك كانت الآيات آيات حسية يشاهدها من يشاهدها فيؤمن من يؤمن على رؤيتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر. طيب رسول آخر الزمان الذي سيكون رسولا للعالمين معجزاته لو كانت حسية كانت قاصرة على الرؤية للجيل الذي رأى، فبما تقوم الحجة على العالمين من بعده من غير العرب، ومما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة؟ لذلك كانت آياته ومعجزاته تختلف عن آيات ومعجزات الأنبياء السابقين. ولذلك قال بيد أن، بيد يعني غيره وزنا ومعنى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا مستمر، كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمعجزة ليست متعلقة بالرؤية البصرية. ولذلك قال عباس العقاد كلمة جميلة، قال دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل، العقل مش العين، يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القاهر للتسليم، مثل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، هذا كيف يفكر العقل والجبل قد رفع فوقه آمن وإلا. ولذلك قال وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القائد إلى التسليم، وإنما هي آيات يراها الإنسان بعقله ولو كان أعمى، يراها العقل حيثما نظر. وهذا فيه شيء من بيان قول النبي، وقول النبي أشمل وأعظم وأفضل، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا للقرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك أصبح القرآن الكريم والمعجزة الخالدة، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات الحسية ما يقارب الألف أو يزيد على الألف آية حسية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ولكن لم تكن هذه الآيات الحسية، لم تكن هذه الآيات الحسية هي التي يركن إليها الإسلام في دعوته، لأن الآيات الحسية تتعلق بالجيل الذي رآها. أما الأجيال التي ستأتي من بعد فهذه لن تراها، وإنما سترى القرآن بعقلها وبقلوبها، وستسمعه وترتله، وحينئذ يتدفق الإيمان في قلوب من لم يروا محمدا، بل لم يعرفوا اللغة العربية، ولم يكن آباؤهم من العرب أصلا. ولذلك قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فلما نظر مريد بكاي إلى القرآن الكريم قال لا، إن الذي كتب توراة موسى، لأن توراة موسى كانت ضاعت في السبي البابلي، ثم بعد ذلك تمت كتابتها من ذاكرة الناس، ولذلك هي تاريخ مكتوب. أما التوراة التي أنزلت على موسى فأين هي؟ ولذلك قال إن هذا المكتوب مسته يد بشرية وليس وحيا خالصا، ولذلك حكمته الثقافة، ثقافة الكاتب، فقال وكان ليل وكان نهار، أي ليل وأي نهار، ولم تكن الشمس قد خلقت بعد. أما بالنسبة للقرآن فقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذلك العلماء قالوا إن قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فسروا به قوله تعالى في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبقى الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض رب العالمين قدرها بألف سنة مما تعدون. أما يوم القيامة فسيكون خمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة. ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مهما كما جاء في حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني وذكر ابن كثير في التفسير، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام، بنصف يوم من أيام الله، من أيام الله تبارك وتعالى، مع أن اليوم خمسين ألف سنة لكن هم يكتفون بخمسمائة عام، يوم فقط لمدة خمسمائة عام، ولا يحسون به، لأنه قال عن يوم القيامة على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فدل على أنه على المؤمنين يسير، تمام. ولذلك قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، يعني يقيلون في نصف النهار في الجنة، يدخلون الجنة في وقت القيلولة قبل أن يتم اليوم. بقي الكلام يبقى آية المعارك تتكلم عن يوم القيامة، وقول الله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قاعدة. ولذلك قال ابن كثير في تفسير آياتنا التي فسرناها في سورة الحج، لماذا قال إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ لأنه كما سمعتم قال ويستعجلونك بالعذاب الكفار ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقال الإمام ابن كثير يعني لا يعجل ربنا، لأنه قادر على الانتقام في أي وقت، فلا يفوته شيء، وإن أجل وأنظر وأمهل وأملى فإن مقدار ألف سنة عنده سبحانه عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة لحكم، مقدار ألف سنة عندنا عند الخلق كيوم واحد عنده سبحانه وتعالى بالنسبة لحكمه، والأزمنة مخلوقة لله تعالى. بقي الكلام على آية السجدة، لأن آية السجدة في أمر قد يشكل على بعض الناس من موهم للاضطراب أيضا. ماذا يقول الله تعالى؟ يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يبقى رب العالمين يدبر الأمر، ويدبر أمر الكون كله، ويصدر الأوامر للملائكة، ثم تنزل الملائكة للتنفيذ، ثم يحدث التنفيذ، فيعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. واحد يقول ده تدبير الأمر المفروض يكون سريع جدا، فيكون عند الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. أما يعني مثلا دبر أمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مكث في الأرض نبيا رسولا 23 سنة، أوامر كثيرة أصدرها رب العالمين ثم تعرج إليه التنفيذ، والملائكة تقول نفذنا يا رب في يوم كان مقداره 1000 سنة. تكون حياة النبي انتهت، والجيل اللي معه انتهى، وأجيال ما فهموا الأمر. وإنما المقصود المسافة، الآية تتحدث عن المسافة. ما تقطعونه يا بشر من هذا المكان الذي يدبر فيه الأمر ثم ينزل إليكم ثم يعرج إليه؟ هذا الأمر بأسرع وسائل السرعات عندكم، تقطعونه في 1000 يقطع في يوم واحد. إذا بيتكلم عن المسافة التي يتكلم عنها العلماء بسرعة الضوء، والمسافات التي سرعة الصوت وسرعة الضوء وهذه الأمور، يقول لك بين الكوكب والكوكب كم سنة ضوئية وأمثال هذه الأمور، يتكلم عن السنة. تقدر ايه؟ يقول لك في يوم ما تقطعونه انتم في 1000 سنة يقطع في يوم واحد. ونسب الامر في هذه المسألة، وكلها من علوم الغيب. هذا ما كنت اود ان اذكره لكم، ولكن الوقت انسحب من يعني من بين ايدينا في اللقاء الماضي. والان نعود الى تفسير الايات 49 الى 51، وكان في النيه ان نعرج على ايات وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولكن تقريبا الوقت ايضا بدا ينسحب من تحت من بين ايدينا. يقول بعد ان قال سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية كثر كاسرة من القرى أمليت لها أمهلتها أمليت لها وقد تكونون يا قريش ممن أمليت لكم. ورب العالمين قال مهلهم قليلا. ولذلك قال سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فلتحذروا. ولذلك جاء الأمر للنبي هنا بعد هذا الوعظ والتذكير، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: فمهل الكافرين، مهلهم، أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا، سيأتي وقتهم الذي قدره الله تبارك وتعالى. فهنا يقول: قل يا أيها الناس. الرسول رسول عام للبشرية كلها، لأنذركم به ومن بلغ. بل ذكرت لكم قبل أيام أن الله تبارك وتعالى قال لموسى ولأعظم أصحاب موسى عند جبل الطور حينما ذهبوا إليه من أجل أن يقدموا التوبة بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل، قال: إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. بعدها قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد. يعني بعدها قطع السياق ليقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أنا رسول إليكم، جاءوا السورة مكية، أنا رسول لبني إسرائيل ولبني إسماعيل. الرسل السابقون كانوا رسلا لمن؟ بني إسرائيل. حتى المسيح خاتم أنبياء بني إسرائيل، اختتمت به النبوة في البيت الإسرائيلي، عيسى عليه الصلاة والسلام قال ما بعثت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. شوية الخراف اللي خرجت عن حظيرة إسرائيل، أنا جئت من أجل أن أرد إلى الحظيرة مرة أخرى، خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل، إذن هو رسول محدد، رسالته محددة بالزمان والمكان والجنس، الإنسان زمان ومكان وإنسان. لكن محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولذلك كان من أوائل الوحي الأعلى. يعني مثلا من الممكن أن نجد مثلا الآيات في العهد المكي تتكلم عن محلية الرسالة وكون الرسالة للعرب، فلما توسع وطمع في الانتصار جاءت الآيات التي تتحدث عن ماذا؟ عن عالمية الإسلام؟ لا أبدا، بل الآيات التي تتحدث عن العالمية في العهد المكي إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا نذير للعالمين. كل هذه الآيات مكية لأنذركم به ومن بلغ. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل هذه آيات مكية أم مدنية؟ مكية. أهو ده حتى نون والقلم وما يسطرون في آخره إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك اتهموا بالجنون، عالمين إيه؟ عالمين إيه يا رجل؟ أنت لا تستطيع أن تفضح بكلمة التوحيد في مكة، أنت محاصر، أنت والقلة القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة وقت نزول سورة القلم، ومع ذلك يقول إن هو إلا ذكر للعالمين. لأنه يقول في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون، اتهموا بالجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. طب بيتهموك بالجنون ليه؟ فستبصر ويبصرون، هتشوف بيننا وبينكم الزمن، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ولذلك كانت الآيات التي تحدثت عن عالمية الإسلام صور مكية، بل من أوائل صور القرآن الكريم نزول. هذا هو التحدي الأعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين له أن هذا سيكون وسيحدث، ليتمن الله هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من بيان ذلك وهو قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي، أنا على بينة، كل شيء هو على بينة منه. ضعوا هذا في اعتباركم أن الرسول، كل رسول هو أول المؤمنين بنفسه، وهذا أمر مهم جدا أن تكون مؤمنا بدعوتك أيها الداعية. ينبغي عليك أن تكون مؤمنا بما تدعو إليه، لا يكون الحق عندك في غبش، سيكون الأمر عندك في ضعف، أنت عندك شك وبتتكلم، وعند الفتنة تفتن. لا، اسعى جاهدا إلى أن تصل إلى درجة اليقين. قل إني على بينة من ربي واثق صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في قول كل نبي وأنا أول المؤمنين، موسى وأنا أول المسلمين، إبراهيم، محمد أنا أول العابدين. لا يتصور أن يسبق النبي في أمتي بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا طاعة ولا تقوى. ولذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أولا، والمؤمنون يأتون على أثره. إذن هو في المقدمة، لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإحسان ولا بإسلام ولا بتقوى. ولا أبقى الناس، أخشى الناس، أعظم الناس إيمانا إسلاما إحسانا إخباتا، دائما هو في المقدمة عليه الصلاة أسوة حسنة في كل شيء، لا يتصور أن يسبق ولا أن يساوى، هو في المقدمة كما هو الإمام، هو إمام في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في الجهاد، في الصيام، في. ولذلك إياك أن تظن أنك من الممكن أن تسابق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسبق عليه الصلاة والسلام. فمن هنا قال قل يا أيها الناس، قل أمر وتكرر في القرآن قل، ولذلك يأتي في الحديث قيل لي قل فقل. واحد يقول لك ربنا يقول له قل هو الله أحد، قول الله أحد وشيل قل زي ما كان القذافي بيقول، مش فاهمين معنى الكلمات. أن القرآن نقل بالحرف باللفظ بطريقة الترتيل التي تتعلمونها من أئمتكم ومشايخكم، سمع الله تكلم بالقرآن هكذا ولكن بدون تكييف طبعا، سمعه جبريل، سمع محمد جبريل، لدرجة أنه نقل إلى، والسلف سمعوا منه الصحابة ثم التابعون نقلوا نقلا محكما، لدرجة أن الروم ينقل لك الإخفاء الإشمام، يعني من الممكن أن تتحرك الشفاه بغير ما يظهر ذلك في النطق ينقل إليك، طريقة النقل تنقل إليك. الرسول صلى الله عليه وسلم ضم الشفتين ومع ذلك لا توجد ضم، إذن الإشمام الأمور دي نقلت إلينا. إياكم أن تظنوا دي اختراعات الكساء ولا عاصم ولا حفص ولا لا لا لا، كل قراءة حفص عن عاصم وحفص اللي اخترعها ولا عاصم اللي اخترعها، ولا دي قراءة الكساء، الكساء اخترع مسك المصحف وقال لكم أعرفكم طريقة تقروا بيها، كله نقلوا القرآن كما سمعوا بالإسناد المتصل المتواتر إلى الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القراءة فلان وفلان، هذه القراءات ما هي إلا ماذا؟ هذه بقايا الأحرف السبعة. طب لماذا نسبت إلى هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الذين اهتموا بها ودرسوها ودرسوها وحفظوها واشتهروا بها. لكن لو مات حفص والكساء وابن عمرو لو لم يخلقوا لكان القرآن بهذه القراءات معنا، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، يعني لنفرق جدل أن الله لم يخلق الكسائي ولم يخلق عاصم ولم يخلق حافظ ولم يخلق نافع ولم يخلق ورش ولم، هل كان الأمر سينقص أم يزيد؟ لو هو لا زيادة ولا نقصان، لأنه هكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قل يا أيها الناس، يا كل الناس، يا عرب ويا غير عرب، يا من أنتم في زمان نزول القرآن ويا من تأتون في مستقبل الزمان وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، يا أيها الناس، قل يا محمد لهم يا أيها الناس، إنما أنا بأسلوب القطش والحطش، إنما أنا لكم نذير مبين. إنما، طب هو الرسول نذير ولا نذير وبشير؟ نذير وبشير ومعلم وقدوة وأسوة وكل هذه الأمور، فلماذا اقتصر هنا؟ هذا يقال عنه قصر إضافي المقصود هنا، لأنكم رفضتموني فلم تؤمنوا به فلن تستفيدوا من البشارة ولن تستفيدوا من الأخلاق ولن تستفيدوا من شيء. لأن الرسول في البداية خدوا بالكم لما يأتي القرآن يتكلم يقول الناس، الناس يقول لك بشر يا عم ما تنفرش، ببشر أما أكون بتكلم مع مؤمنين صادقين مسلمين أبشر، لكن حينما يأتي الرسول إلى الأرض كلها وكان الناس كلهم كفار، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب عايشين في الصوامع ومختفين في الجبال. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طب إذا كان الناس كلها كفار ينظرون مشركين، ينظر إلى هنا ملحدين، ينظر إلينا مجوس، ينظر، إذن يا أيها المدثر قم فبشر. يبشر مين؟ وفي أحد في الأرض يستحق البشارة؟ يبقى قم فإيه؟ فأنذر ناس قاعدة مجموعة وحاطين كراسي وطبرة بيضة وقاعدين بيشربوا وبيشربوا شاي وبيشربوا شيشة على عظيم السكة الحديد والقطر جاي، هقول لهم ايه؟ ماذا سأقول للناس؟ يا ناس انتقل الى ولا مبشر، ابشرهم اقول لهم ايه القطر جاي خدكم الأطرائدوسكم، هذه بشرة أم هذه نظارة؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، القطر جاي وليس القطاش. وإنما كما جاء في الحديث الذي يفسر هذه الآية يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق على رواية الشيخان، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، جيش جاي يفتحكم، وأنا النذير العريان. يعني إيه النذير العريان؟ فيش ميكروفونات، فيش أجهزة اتصالات، فيش تلغراف، يعمل العربي ساعة ما يلاقي جيش جاي. وانتوا عارفين قديما لم يكن هناك جيوش نظامية، كان ساعة القبيلة العيشة القبيلة في مكان ما يسمعون أن هناك جيش جاي من أجل أن يفتحهم. يعملوا إيه؟ أول ما يعرفوا يدروا كل واحد يجيب له سيفه ويجيب كذا ويجيب كذا ويقفوا عشان يدفعوا عن القبيلة، واضح؟ أو يهربوا ويفروا بحريمهم حتى لا يقعوا فيه السبي. فاتفقوا فيما بينهم على شيء، اتفقوا لأنه قد يكون بعيدا جدا وراء الجيش وجاء من البادية، فماذا سيفعل؟ لو نادى فيهم لن يسمعوه، لو نادى فيهم لن يسمعوه، فماذا يفعل؟ اصطلحوا على اصطلاح، يخلع القميص ويشاور بيه، مجرد ما يرونه من بعيد بيشاور يعرفوا ان ورا منه ايه؟ جيش جاي. هو ده النذير العريان في عرف العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا النذير العريان، انا النذير العريان، في مصيبه جايه وانا بنذركم، قلعت لكم القميص وما قلعش القميص، وبيضرب المثال بيقول لهم انا النذير العريان، لأن النذير ينذركم بمجيء جيش، أنا أنذركم بمجيء إيه؟ جهنم، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالحديث بيقول إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فروا ففروا، النجاء النجاء يعني اجروا، اهربوا، انجوا بانفسكم. فاطاعته طائفه من قومي فادلجوا، ادلجوا يعني ذهبوا في الليل وانطلقوا على مهلهم، على مهلهم بفتحتين، على مهلهم، يعني ما اسرعوش لانهم لسه الجيش بدل عليهم. وكذبت طائفه منهم وقالوا ننام ومفيش مشكله مش هنلتفت الى هذا الرجل، فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش. الجيش جاء في الصباح لأن الجيوش دائما كانت تأتي مع الايه؟ مع الصباح، تمام؟ ولذلك قال فساء صباح المنذرين، إن إذا نزلنا بصاح بساحة جيش فساء صباح المنذرين، يسوء الصباح لأنهم يرونهم مع تباشير الصباح في أول اليوم يفجأ، يقول لك صبحهم الجيش. قال فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نذير في الأصل، فإذا آمن به من آمن يأتي التبشير، ولذلك نذيرا وبشيرا قدم النظارة، دائما تأتي النظارة في المقدمة، وأحيانا يكتفى بها لأنه يخاطب كفارا. فقال قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، لماذا أبشركم؟ الكلام اللي اتضح في الآيات السابقة تكلم عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام وفعلوا وفعلوا الأفاعيل، فهل هؤلاء يستحقون النذارة أم البشارة؟ نذارة. فقال قل يا أيها الناس إني لكم، طيب هو للعالمين، فلماذا أتت لكم هنا؟ لكم لكم ولكم أنتم فقط؟ نقول هو للعالمين، ولكن بداية الدعوة كانت مع مين؟ مع هؤلاء القوم الذين أرسل إليه وشر. وهذه لكم، هذه الجر والمجرور ذكرت هنا وقيدت، قيد بها السياق ليبين أمرا هاما، الاهتمام بهؤلاء لأن هؤلاء هم نواة الدعوة، وبالفعل لما أسلموا فتحوا الدنيا كلها. إني لكم، أنتم بالذات لكم خاصة، مع أني للناس عامة لكن لكم أنتم يا عرب خاصة. ثم مع الاهتمام وشدة الاهتمام بهم واختصاصه صلى الله عليه وسلم بهم، هناك أمر مهم، أنهم مشرفون في نظري، مشرفون على الهلاك إن استمروا على ما هم عليه. فقال قل يا أيها الناس، إنما بأسلوب القصر والحصر، ولكن قصر وحصر إضافي كما ذكرنا، إنما أنا لكم نذير مبين. النذير من النظارة، والنظارة التخويف، الإعلام، الإعلام بتخويف، الإعلام مع التبشير هو البشارة، يبقى الإعلام بأمر مسعد هذه بشارة، والإعلام مع الأمر المخوف إذا يقال عنه إيه؟ نذارة. ثم لم يكتفي بكوني نذير نذيرا، وإنما قال نذير مبين. ما معنى مبين؟ مبين من الفعل أبانا، اسم فاعل من الفعل أبانا. طيب أبانا تأتي بمعنيين، الفعل الرباعي أبانا يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى لازم مثل بانا، يبقى ظاهر، يبقى مبين يعني ظاهر وواضح جدا، واضح. وهذا ضعوا هذا في اعتباركم، نبوة النبي ونظارة النبي وآيته، ضعوا هذا في اعتباركم، أمر مهم هو هيرتبط بما ذكرناه في أول الحديث. أي رسول كانت تأتي معه الشريعة والدين منفصلا عن ماذا؟ عن الآية التي تدل على صدقه، فيأتيهم ويقول لكم أنا رسول من عندي، يقول له ادينا دليل، ادينا برهان على إنك نبي عشان نصدقك، فيأتي بالبرهان، فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يأتي بآيات، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك إلى آخر، يأتي النبي ببينة. لكن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتشريع، هذا التشريع أين؟ في القرآن. هذا القرآن كان هو، كان هو، انظروا هذه هذا أمر مهم جدا، كان القرآن الدليل والمدلول عليه، برهان على صدق نفسه، هذا كلام الله، اثبت أنه كلام الله، اثبت أنه كلام الله، اقرأوه. فالقرآن هو القضية والبرهان على القضية، وهو الدليل والمدلول عليه. لكي تعرف صدق القرآن اقرأ القرآن، وأن أتلو القرآن بس. وذلك لما جابوا له مرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المشركون قد اتفق يعني اتهموا باتهامات متعددة من درجة يعني بعض الاتهامات، قالوا عنده رئي من الجن، يعني عفريت راكب ولا حاجة، واخدي بالك افكار عندهم كده سيئه، تامو ساحر شاعر طلوات. فجاء مره رجل من الاطباء، والطبيب عندهم هو الذي يعالج من الامراض الايه النفسيه يعني، ويقرا على الواحد ويرقيه علشان يخرج الجن اللي عليه. فالراجل ده بتاع عفاريت وبيخرج العفاريت وكده، واخدين بالكم. فارسلوا الى النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له هذا الرجل عندنا عنده رقي من الجن. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما بك يا أخ العرب، الحديث المسلم، ما بك يا أخ العرب، وأخذ يقرأ له ويقول له كلاما، والرسول كان عاقلا وكان حكيما، فظل يسمع من الرجل إلى أن انتهى الرجل من كلامه. والرجل بقى بيعرض بضعته وحاطط في اعتباره أنه بقى يعني طبيب العرب بقى يعالج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص خالص النبي قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقرأ عليه خطبة الحاجة بآياتها الثلاث. بعد أن انتهى الرجل عاقل يعني بيخرج عفاريت بس عاقل، واخدين بالكم شغال في هذه المسألة، ما في بعض الناس بتبقى شغالة في هذه الأمور، وهو عارف إن الناس اللي معاه ديت يعني ليه في ليه نظرة في الكروديات زي ما بيتقال، يعني بياكل عيش، واخدين بالكم. ده انتوا حاطين في اعتباركم انه بيخرج عفاريت وبيعمل وبيعمل عمل وبيخرج السحر، والستات راحة والستات جاية، وناس جاية من الخليج وناس راحة ويجيبوا له مرسيدس، وهو عارف يقول لك يا عم الهبل على المجانين، مشكلة مش مشكلة يعني، وهو عارف انهم عط وانهم بيتصنعوا وانهم كذا وانه بيضحك عليهم. فالرجل لما سمع هذا كلام ايه فتعرفون ماذا قال الرجل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يعني الرجل جاي خرج العفريت، الرسول خرج كل العفريت اللي عنده، واخدين بالكم؟ كل العفريت خرجت، والرجل نطق بالشهادتين ساعة أن سمع كلمات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه صورة كل الذي فعله إن الحمد. هذا كلام يقوله مجنون؟ هذا كلام يقول القضية وبرهانها، الدليل والمدلول عليه في كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل سلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما قرأ على الوليد بن المغيرة، قرأ عليه افتتاحية سورة فصلة، ماذا فعل الرجل؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قال كلاما هذا الكافر الذي لم يسلم، ما قاله أحد من علماء الإسلام الذين كتبوا في الإعجاز. وصف القرآن وصفا عجيبا حينما سمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لافتتاحية سورة فصلت، حتى جاء عند قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حسبك ناشدتك الله والرحم، أحس بأن الصاعقة ستنزل عليه من الرعب، وذهب إليه. قال أبو جهل جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وذلك أخذ يقول ابدعوا محمدا حتى أخذوا يختالونه، وقع الرجل في الفتنة. ثم قال إن هذا إلا قول البشر، فقال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، واضح. مجرد أن ترى، قال الرسول، قال عبد الله بن سلام حبر من أحبار بني إسرائيل حينما رأى قال الوجه ليس بوجه كذاب. مجرد ما تشوفه كده، هذا وجه ليس بوجه كذاب. لكن مسيلمة الكذاب ساعة ما تشوفه تقلع اللي في رجلك وتديله على وشه على طول، يعني ما فيش غير كده. هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ولذلك بالفعل أصلا لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين. خذوا قاعدة، لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، ما فيش وسط. الرجل الوسط اللي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، بيكذب شوية ويصدق شوية، وعنده بعض مكارم الأخلاق، لا يدعي النبوة. لابد اللي يدعي النبوة واحد من اثنين، أصدق الصادقين لو نظرت فيه بدليل لا تحتاج لدليل، مجرد أن تنظر إلى سيرتي تعلم أنه رسول من عند الله، لأنه سيكون أعظم الناس أخلاقا. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، لازم يكون كده أي رسول. فالذي يدعي النبوة لازم يكون صادق فيكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وسط ما ينفعش. ولذلك النبي الكذاب الدجال المتنبئ لابد وأنك حينما تراه تبصق في وجهه، لابد. لماذا؟ حتى لا يجعل رب العالمين فتنة في هذا الأمر. ولذلك الدجال بين عينيه مكتوب إيه؟ كافر. عايز يتنفر أعور، علشان ما يبقاش فيه شبهة، لا توجد شبهة. فهنا يقول إنما أنا نذير مبين، مجرد ما تشوفه لابد وأن تعرف أنه صادق. نذير مبين، ومن الممكن أن تكون مبين من أبانة الرباعي المتعدي، يعني أبنت لكم وبينت لكم الحجج. ممكن مبين في نفسي بدون أن يبين، هو واضح. ومن الممكن أن يكون تنفع أبانة اللازم الذي لا يتعدى لنصب مفعول، أو أبانة المتعدي الذي ينصب المفعول، تصح الاثنين، بل من الممكن أن تكون من المشترك، لأنه يصدق عليها المعنى يعني. إني إنما أنا لكم نذير مبين. حينما أنذركم ينقسم الناس إلى فريقين، فجاءت الفأل التفريع، فمن الناس من سيستفيد من هذه النظارة كما جاء في الحديث، فينطلقون على مهل، أذلجوا فانطلقوا على مهل. فالذين آمنوا إيمان، ما هو الإيمان؟ ما أمرنا بالإيمان به؟ فكلمة الإيمان في القرآن كلمة مجملة، ولكنها فصلت في القرآن وفي السنة. يعني كلمة الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ بما يجب الإيمان به. ما هو الذي يجب الإيمان به؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالله بربوبيته أسماء الحسنى صفاته العليا بوحدانيته، الإيمان باليوم الآخر بالتفاصيل، الإيمان بالملائكة بالتفصيل. إذن الإيمان بما يجب الإيمان به، وهذا موجود في القرآن والسنة. فالذين آمنوا وعملوا الإيمان فقط محدد الإقامة في القلوب؟ لا، الإيمان قول وعمل، تصديق معرفة بالقلب، أعمال القلوب من انقياد لله تبارك وتعالى وإخبات لله وتواضع وتوكل، أعمال القلوب، نطق باللسان، أعمال به الجوارح والأركان. الذين آمنوا هذا أصل الإيمان، وعملوا الصالحات تتمة الإيمان ومكملات، واضح؟ وذلك يجمع بين الأمرين في معظم آيات القرآن الكريم. ولكن لو أتى بها المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، يأتي بالأعمال، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده عمل، وعمل سلبي. والذين هم عن الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. إذن يذكر الأمر الموجب والأمر السلبي، الامتناع، بيجمع إيجابيات مع الامتناع عن الأمور المحرمة، هكذا. إنما المؤمنون الذين إذا عمل قلبه ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تمام. إذن الإيمان قول وعمل، ولو ذكر أصل الإيمان يأتي بالمكملات بعده بقوله وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ هذا صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق، وعملوا الأعمال الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. إن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم يا رب؟ لهم مغفرة، الله يغفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن مغفرة، مغفرة لماذا؟ الشرك، الكفر، الإلحاد، وما ترتب عليه من معاصي، كل شيء. الإسلام يجب ما قبله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كله يغفر. الإيمان والدخول في الإسلام يكفر به كل الذنوب السابقة. الإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، قال لا إله إلا الله ومات، يدخل الجنة على طول، يدخل الجنة على طول، لأنه انتهى ذنوبه، كل محي، فلم يبقى له شيء، يدخل برحمة ربنا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فقط. طب إذا غفر لهم بما يدخلون الجنة برحمة رب العالمين؟ فقال لهم مغفرة ورزق. الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء، ولذلك جاء الرزق الكريم، ركزوا، الرزق هو العطاء ولكنه عطاء واسع. هذا العطاء وصفه بكونه كريما. ما معنى كلمة كريم؟ لأن بعض الناس يجي على كلمة كريم، ولا تفعش تقول رمضان كريم، لأن رمضان ما بيعطيناش شيء عشان يقال عنه كريم. طب ما أنت أحيانا تقول هذا جوهر كريم، أنت بتصف بالكرم، ليس معنى ذلك أنه معطاء، وإنما الكرم بيتكلم عن الأرومة وعن الصفة. ولذلك وجدنا أن كلمة كريم الصافي من المكدرات، كما جاء في كلام العلماء، الصافي من المكدرات. كذلك أنه يجازي، كما قال الإمام ابن كثير، المجازاة الحسنة على القليل من العمل. يبقى رزق كريم، انت عملت اعمال قليلة، يعطيك سبحانه وتعالى رزقا اكثر بكثير مما عملت من الاعمال. فاذا الشيء الكريم اللي هو المجازاة، الاجر الكريم والرزق الكريم، المجازاة الحسنة الكثيرة على القليل من العمل، لدرجة اننا قلنا انه من الممكن ان يسلم الان ويموت فيدخل الجنة، يبقى الصافي من المكدرات. وكذلك وغير الكريم غير المنقطع، رزق كريم غير منقطع، كما قال لهم أجر غير ممنون، يبقى غير منقطع ايضا، يبقى لا يدل صافي من المكدرات غير منقطع. ولذلك الهدف في الدنيا في الاخره فقط لا، وفي الدنيا فلنحيينه حياه طيبه، يبقى يرزق في الدنيا حتى وان كان الرزق قليلا. رزقك قليل ولكن ليس فيه منا من احد، رزق قليل ولكن يكون هذا فيه هناء فيعيش منشرح الصدر مطمئن النفس. المؤمن تجد المال معه قليل ومع ذلك لا تجده في كبد، لا يعيش في كبد، وإنما يكون قلبه متعلقا بربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام قد نجد كثيرا من الإخوة الذين يتكلمون عن الأسعار وعن كذا وعن كذا. المسألة ممكن يكون عنده فلوس في البيت، وممكن يكون عنده ذهب في البيت عند زوجته، ممكن يكون بيدفع زكاة ومع ذلك تجده في كبد باستمرار، لأن هناك نقص في الإيمان. حتى تكلمنا النهاردة في خطبة الجمعة عن إن كثير من إخواننا العلمانيين بيتعاملوا مع الرزق، إخواننا طلاب العلم بيتعاملوا مع الرزق ومع ارتفاع الأسعار بأسلوب العلمانيين، بأسلوب العلمانيين. تجد الخطاب واحد، خطاب المتدينين بعض المتدينين وخطاب العلمانيين متشابه للأسف في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم لم يفقهوا جيدا حقيقة الابتلاء في الحياة الدنيا. فهنا رب العالمين يقول لهم مغفرة ورزق كريم، هذا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحينما أنظرهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لنظارته، أما الذين لم يستجيبوا للنظارة فصبحهم الجيش. فقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين. ما معنى سعى؟ السعي هو المشي بسرعة، إنك وذلك السعي بين الصفا والمروة مشي بكد وسرعة، تمام؟ السعي يأتي في لغة العرب بالنسبة للسعي في الباطل والسعي في الحق. إن سعيكم لشتى، كلكم مؤمنكم وكافركم، مطيعكم وعاصيكم، إن سعيكم لشتى. ثم يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ده سعي في الضلال والإفساد. وفي سعي في الخير ولا لا؟ نعم هناك سعي في الخير كما قال الله تبارك وتعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا هناك سعي مشكور وسعي في الخير وفي سعي في الشر. لكن كلمة السعي العمل حتى ولو لم يكن فيه مشي، كما قال الله تعالى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. هل فرعون أدبر يسعى جري أم كان يعمل مجدا وحريصا على إفساد الآيات التي أوتيها موسى؟ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى هذا السعي كان المقصود منه مش الجري. فرعون قاعد على في قصري على عرشي، وإنما السعي العمل الحسيس الدؤوب. فيقول هنا والذين سعوا في آياتنا. الآيات لما تأتي في القرآن بتأتي بعدة معاني. الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشمس آية كما جاء حدث الكسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. طيب يبقى دي آيات، السماء والشمس والقمر والمطر والرعد، كل دي آيات، آيات كونية اسمها كده آيات كونية. وهناك آيات التي أوتيها الأنبياء مثل عصا موسى ووضع يده فإذا هي بيضاء، وانشقاق الشمس، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه تعد آيات للأنبياء اللي هي المعجزات الحسية. وهناك الآيات الكتابية الموجودة في القرآن. المشركون والكفار والملاحدة قال والذين سعوا في آياتنا، أي آيات؟ كل الآيات. إن رأى آية من آيات الله الكونية يقول هذه الطبيعة فيلحد في آيات الله الكونية. الإلحاد في آيات الله الكونية يقول لك هذه طبيعة، الطبيعة التي فعلت ذلك، إن هي إلا أرض إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. حصل لقوم كذا أو كذا، كل تقلبات الدهر، ولا هذه تقلبات الدهر لا ينجو منها أحد من الناس. حدث كذا لقوم عاد، تقلبات الدهر إذن ينظرون لهذه الآيات على أنها طبيعية، بل البعض يلحد ويجعل الطبيعة هي الخالقة إلى آخر ما هو معروف في عصرنا من مجموعة من شذاذ الأفكار وشذاذ العقول من الملاحد. أما بالنسبة لآيات الأنبياء فيقول سحر، كما قالوا عن آيات موسى وعيسى وغيرها إنها سحر، وكذلك الآيات الكتابية أساطير الأولين اكتتبها، كل ذلك من يسعى حسيسا من أجل إفساد الآيات. والذين سعوا في آياتنا لم يقل كفروا، كفر فقط جريمة، ولكن أكبر من جريمة الصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولذلك قال هنا سبحانه والذين يسعون في آيات الله معاجزين، من هم؟ إنهم الذين يصدون عن سبيل الله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي آية أخرى في سورة سبأ يسعون في آياتنا معاجزين، جاءت في سبأ مرتين، مرة سعوا مرة، لأنه سعى وما زال يسعى، يتجدد الفعل. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قراءة ابن كثير وأبي عمرو معجزين، وبقية القراءات قرأها الباقي باقي القراء. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، المعاجز غير المعجز ولا بمعنى واحد؟ معاجز مفاعل، إذن هو يعاجز غيره، فهو طبعا معاجزين من؟ معاجزين الأنبياء ومعاجزين المؤمنين أم معاجزين رب العالمين؟ نقول ثمرة، معاجزين الأنبياء يسعون إلى إعجاز الأنبياء وتعجزهم وإعجاز المؤمنين، والمؤمنون يسعون إلى إعجازهم، فالمؤمنون يسعون إلى إعجاز الكفار حتى يدخلوا في الإيمان، والكفار يعاجزونهم فيسعون إلى تضليلهم وإخراجهم من الدين، كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا هناك معجزة بين الاثنين، مسابقة. ولذلك جاء في كتب التفسير معاجزين بمعنى مسبطين، يسبطون المؤمنين، مغاليين، مشاقين، سابقين. يعني سابقين؟ كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يسبق رب العالمين، فلا يستطيع الرب أن يجازيه، يسبق الله. فإذا مسبقة، معاجزة، مغالبة، مغالبين، مغالب، مشاقين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، مسبقين. فالمعاجزة هذه التي تحدث بين الفريقين، يبقى هو بيحاول يغلب المؤمن والمؤمن بيحاول يدخله في الإسلام. فالذين سعوا في آياتنا معاجزين، ومن الممكن أن تكون معاجزين لله في ظنهم، ولا يستطيع أحد أن يعجز الله. ولذلك قال الجن وأما ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. إذن هم ظنوا أنهم لن يستطيعوا، واقتنعوا واعتقدوا أنهم لن يستطيعوا. ولذلك قال الله تعالى في افتتاحية سورة التوبة مرتين قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. إذن المشركين سعوا إلى إعجاز الله، أنتم غير معجز الله، وأما الله مخزي الكافرين. وذلك وما أنتم بمعجزين في الأرض، يبقى معاجزين لله في ظنهم. طب معاجزين لله في ظنهم أمامكم مثل يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أترى إذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم يعيده ثم يبعثك ويدخلك النار. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا لمين؟ لله مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. إذن هو يتهم رب العالمين بالعجز وعدم القدرة على إعادة الإنسان بعد أن يميته. ولذلك قال رب العالمين في الحديث القدسي سبني ابن آدم وما ينبغي له أن يسبني، أو شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي فادعاء أن لي ولد وأنا أخذ الصمم الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وكذبني ابن آدم في قوله إنني لا أستطيع أن أحييه بعد أن أميته، أو أن أحيي العظام وهي رميم. إذن هذا تكذيب لرب العالمين. فقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يبقى عند القراءتين معاجزين. طب ومعجزين بمعنى مسبطين، بمعنى مسبطين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك، أما تجد اسم إشارة هؤلاء أولئك، تعلم أن ما قبلها سبب لما بعدها. ولذلك أتى بهذا الكلام ليبين أنهم جديرون بما بعد اسم الإشارة، جديرون لماذا؟ لتحقق ما سبق اسم الإشارة. فلما تحقق أنهم سعوا في آيات الله معاجزين استحقوا بجدارة أن يكونوا أصحاب الجحيم. ما معنى أصحاب؟ يعني أصحابها، مصاحبينها، في صحبية بينهم وبين بعض. المصاحبة يعني الملازمة، ملازم للجحيم، لا يسيبها ولا تسيبه، لا يموت ولا يتركها، لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، يظل في النار والعياذ بالله أبد الأبدين وظهر الدين. أصحاب، إن كان أصحاب الجنة هؤلاء أصحاب النار. أصحاب بمعنى مصاحبة، هذه المصاحبة الملازمة، ملازمة بمعنى أنهم لا ينفكان عن بعض، لا هو ولا النار. وكانوا أحق الناس بالجحيم السعير الملتهبة جهنم والعياذ بالله. ومثل هذه آيات مثل قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب والأليم. وكثر في القرآن الكريم هذه الأمور التي فيها مثاني، يذكر أصحاب الجنة ويذكر أصحاب النار. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ومن سعيهم في آيات الله معاجزين أن هذا الأمر لم يكن حكرا ولا خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمر تعدى إلى جميع الأمم السابقة. ولذلك قال وما أرسلنا من قبلك، هذه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسعى الكفار في آيات الله معاجزين. فهذه الآية مرتبطة بما قبلها وبما بعدها ارتباطا وثيقة. ونتوقف نحن لنتمم في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.